لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. ثلاثمائة كلمة في القرآن من الجذر رأى، الرؤية، النظر بالعين والقلب. فالمعنى المحوري لهذه المادة لحظ العين الشيء حال اتجاهها إليه. ومن الرؤية بالعين أخذت الرؤية العلمية، أي اعتقاد في القلب. والرأي وجهة فكرية تكونت في القلب عن أمر ما. والرؤية المنامية صورة تظهر للقلب مناما، كما في قوله تعالى يراؤون الناس، وكما في قوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي ينفق ماله فيما يرى الناس في الظاهر أنه يريد الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه. ومن قولهم تراء النخل ظهرت ألوان بسره. والرئي ما يقع عليه النظر من الشيء ويرى منه، مثل قوله تعالى هم أحسن أثاثا ورئيا، أي أحسن منظرا بالهيئة والملابس. ومن الرؤية القلبية قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومن الرؤية العلمية، أي التي هي اعتقاد في القلب، أرأيتك بمعنى أخبرني، ولا تلحق كاف الخطاب هذه إلا إذا كانت بمعنى أخبرني. ثلاثمائة كلمة في القرآن من الجذر كتب. فنقول كتب السقاء والقربة، خرزها بسيرين، أي خطها. يضم السير جانبي شق الجلد المراد جعله قربة. فالمعنى المحوري لهذه المادة إلصاق بدقة وقوة، كإلصاق جانبي شق القربة. ومن ذلك الكتابة المعروفة، فهي إلصاق الكلام بتثبيت رموزه في وجه مادة قوية، حجر أو جلد، إثباتا قويا تصعب إزالته. وقد كانت أول الأمر نقشا وحفرا في الألواح الحجرية والطينية المجففة، ثم رسما على الجلد والورق. ومن ذلك الإلصاق جاءت بمعنى الإلزام والفرض، مثل كتب عليكم القصاص في القتلى. ومن الأصل المذكور أخذت كتيبة الجيش، وهي جماعة متماسكة، لأن الكتيبة كانت تكون من أفراد قبيلة بعينها، وعللت أيضا بكتابة أسمائهم. ثلاثمائة كلمة في القرآن من الجذر هدى، الهادي العنق، وهوادي الخيل والشاء أعناقها، والهادية المتقدمة من الإبل، والهدى النهار. فالمعنى المحوري لهذه المادة تبين الوجهة أو تبينها بالتقدم أو الكشف، كما تتبين الوجهة من اتجاه أعناق الخيل والشاء في مقدم أبدانها، ومن اتجاه أوائل الخيل والإبل من بينها. وضوء النهار يكشف الوجهة. ومن التقدم هديت العروس إلى زوجها، زففتها، أي قدمتها، وأهديت إلى البيت هديا تقدمة، كما في قوله تعالى فما استيسر من الهدي. والجمهور الأعظم مما في القرآن من التركيب هو بمعنى التوجيه إلى سبيل الرشد خاصة، سواء ذكر المهدي إليه أو لم يذكر. أما في قول فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فهذا زعمه هو، وبناء على الأصل الذي هو مجرد التوجيه إلى المراد. والهدية ما أتحفت به هي من الأصل، لأنها مقدمة مجانا، كما في قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية.